سلام الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: رجل توضأ وظن أن الأذان بقي عليه وقت فغير نيته وقال أتوضأ من جديد، ثم فوجئ بالأذان وقال لا أتوضأ، فهل تغيير النية يفسد الوضوء الأول؟ إذا كان قد توضأ وفرغ من وضوئه تماما، غسل رجليه وما زال على نيته ولم يحدث نفسه بنقض الوضوء أو تركه، فهو على وضوئه ولا يحتاج تكرار الوضوء. أما إذا كان أثناء الوضوء قال الوقت واسع وربما أذهب وأضطجع أو كذا ثم أرجع وأجدد وأتوضأ، هذا أثناء الوضوء، ثم بعد ذلك أيضا رجع وقال لا أكمل الوضوء، هذا سبق أني قلت لكم مثل هذا ترك النية ولم يستصعب حكمها، ما استصحب حكمها، فعليه أن ينوي من جديد ويتوضأ من جديد. أما إذا كنت أكملت الوضوء تماما قبل أن يحدث عندك هذا الشيء والتفكير في ترك الوضوء فإن هذا لا يضرك، وحتى لو نويت أنك تنقض الوضوء وقد توضأت تماما فالنية ما تنقض الوضوء، ما ينقض الوضوء إلا النواقض التي مرت علينا من خارج أو أكل لحم جزور أو مس امرأة بشهوة أو لا إله إلا الله، الأشياء التي مرت علينا على كل حال ما تخفى. نعم. يقول السائل: إذا كان الماء قلتين أو أكثر وورد عليه الكلب وغيره من الحيوانات النجسة أو بال فيه، هل ينجس الماء؟ أما إذا بال فيه فهذا على كل حال ينجس، لكن إذا كان الماء كثير فسؤرهم سؤر الكلب أو غيره إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه ما لم يتغير لا ينجس، لا ينجس، لأن عمر رضي الله عنه مر هو ورجل معه على رجل عنده ماء، ظاهر انه يعني ماء في بركة، فقال: يا هذا هل ترد عليك السباع، هل ترد ماءك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا هذا لا تخبره فإنه رجل متشدد، فإنها ترد علينا ونرد عليها، لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يجمع الإنسان بين نية صلاة الاستخارة مع راتبة الصلاة أو تحية المسجد؟ ما أظن أن في ذلك حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال غير الفريضة، صلى ركعتين غير الفريضة، فمعناه أي نافلة، سواء ركعتين مستقلة قصدت بها الاستخارة أو بدا لك أن تستخير الله بعد أي نافلة أديتها، المنهي عنه إنك تستخير بعد الفريضة لا. يقول السائل: إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف أو السعي فماذا يلزم الطائف أو الساعي؟ أما السعي فلا حرج، تكمل سعيك ولا حرج، المرأة لو طافت وهي طاهرة ثم حاضت في المساء تكمل وتخرج ولا شيء عليه. وأما الطواف فقد جاء في الحديث: طوافكم بالبيت صلاة، يفهم منه أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة والستر والمتابعة. فمعناه لو أحدثت وأنت تطوف عليك أن تخرج وتتوضأ وتستأنف، كما أنك لو أحدثت في الصلاة كذلك. يقول السائل: إذا كان الطالب يسهر في الليل في طلب العلم والمذاكرة، لكن مع هذا أحيانا تفوت صلاة الفجر في الجماعة، فهل يأثم؟ الواجب أن يقدر للصلاة قدرها ويعرف لها مكانها وفضلها، والصلاة مقدمة على كل شيء، وإدراك الجماعة واجب، ولا يجوز أبدا أن يتساهل في هذا الأمر. فإن كان قد وضع أسبابا ليستيقظ بها من منبهات، أو أوصى أحدا أن يوقظه، ولكن كل ذلك لم يجدي ولم يكن منه تساهل، فالله عز وجل أرحم بعباده. وأما إذا كان يذاكر ثم يضطجع ويقول: إن قمت صليت ويا مع الجماعة، وإذا ما قمت فالله غفور رحيم، فهذا ما هو طيب. وغفور رحيم نفسه شديد العقاب. الصلاة مقدمة على كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا ومر علينا قبل أنه كره النوم بعد المغرب قبل العشاء، والحديث والسمر بعدها، لئلا يكون ذلك سببا في النوم عن صلاة الفجر. فليحذر الإنسان، لأن التساهل بصلاة الفجر والعشاء من صفات المنافقين. يقول السائل: المرأة إذا صلت في بيتها هل لها إقامة؟ المرأة لا تؤذن ولا تقيم، تستقبل القبلة وتنوي في نفسها في قلبها وتصلي فرضا ونفلا. يقول السائل: أنه جاء للعمرة ويريد أن يعتمر مرتين، وله وأمامه وقت طويل، أيام طويلة سيقضيها في المدينة، هل له أن يعتمر ثم بعد ذلك يرجع إلى المدينة ويبيت بها ما تيسر، ثم يذهب إلى مكة بعمرة أخرى؟ أما رجوع للمدينة وإقامته فيها أيام طويلة، لعل ذلك مما يسهل الأمر ويقرب الصواب. أما الذين يقيمون في مكة أيام ثم كل يوم ويوم بعد يوم يأخذ عمره، هذا قطعا ليس من السنة أبدا، لا فضل ولا فضيلة. ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهم أتقى الناس وأحرص الناس وأعلم الناس، ما علم أنهم أبدا أخذوا عمرتين في آن واحد، مع العلم أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بمشقة بالغة ويرجعون مثل ذلك، لكن ما أخذوا عمرتين. عبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب مع أختي عائشة رضي الله عنها، لما ألحت وأذن لها جبرا لخاطرها أن تأخذ عمرة من التنعيم، ما أحرم معها. فلو كان في ذلك فضل أو فضيلة لا أحرم معها، هو ذهب معها، لماذا لم يحرم؟ لماذا لم يقل له الرسول عليه الصلاة أحرم معها؟ لماذا لم يقل له لماذا لم تحرم؟ إذن لا فضل ولا فضيلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنه. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو القدوة، هو القدوة، ما خرج يوم من الأيام من مكة من أجل أن يعتمر أبدا. يقول السائل: هل هناك حديث صحيح يدل على أن المسافر في طلب الرزق في سبيل الله حتى يعود؟ أنا ما يحضرني الآن حديث في هذا، لكن لا شك أن السعي على الأرملة والمسكين والسعي على أولاده ومن يكد ويكدح يطلب الرزق الحلال مع محافظته على شعائر دينه وصلاة الجماعة وغيرها، لا شك أنه إن شاء الله في سبيل الله، لأنه ما يضع لقمة في فم امرأته من رزق حلال يبتغي بذلك وجه الله إلا أجر وأثيب عليها. يقول السائل: هل هناك سنة قبلية للجمعة؟ لا قبلية لا، لكن الإنسان كما هي كما هو المأثور عن السلف أنهم يصلون كل على رغبته واستطاعته بدون تحديد، أما بعدها ركعتين أو أربعة أو ست، كما يروى أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد سنة الجمعة صلى أربع، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، والله أعلم. يقول السائل: إذا نكح المسلم أمة أو جارية وأنجب منها، كيف يكون مصير الأولاد؟ إذا كان قصده نكحها يعني وطئها بملك اليمين فهم أولاده، أولاده أحرار، وأمهم تعتق بسببهم إذا مات سيدها، إذا لم يعتقها قبل أن يموت، وأولاده أحرار مثل غيرهم، مثل من ينجبهم من امرأة تزوجها زواج. وأما إذا كان قصده أنه نكح امرأة يعني أمة تزوجها زواج لأنه ما استطاع أن يشتري أمة ولا استطاع أن يتزوج حرة كما ذكر الله في سورة النساء، فأولاده عبيد لمن ملكهم، لمن زوجه أمته، لأن الولد للفراش إلا أن يشترط هو، قال: أنا تزوج أمتكم لكن بشرط أن أولادي يكونوا أحرار، فإذا اشترط ورضوا فأولاده أحرار. يقول السائل: هل تبطل صلاة من تكلم في صلاته سهوا؟ سهوا لا، ما تبطل إن شاء الله الصلاة. يقول السائل: ما حكم الإسبال وحلق اللحية؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تحت الكعبين فهو في النار، إن الله لا ينظر إلى من جر قميصه أو قال ثوبه خيلاء. وحلق اللحية معروف: أكرم اللحى وأهين الشوارب، خالف المجوس، ولا حديث في تربية اللحية كثيرة، وهديه عليه الصلاة والسلام وسنته أنه ما حلق منها شعرة واحدة، فحلقها حرام وإعفاؤها وإكرامها واجب ومن سماء الصالحين. يقول السائل: هل هناك فرق فيما يفعله الإمام إذا أحدث وهو في الصلاة وبين ما يفعله إذا تذكر أنه ليس على طهارة؟ لا، ما دام انه كبر بهم يجوز ان ينوب من يكمل لهم صلاتهم، سواء احدث في نفس الصلاة او انه تذكر انه كبر ولم يكن على طهارة ناسيا، فكل ذلك لو أناب من يصلي عنهم أم يصلي بهم ويكمل صلاتهم جاز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.